وعنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. متفق عليه. هذا اللي استخلص من عمر صحيح، ما حد قدر ياخذ حقه من عمر زي هذا. يقول ان عمر رضي الله تعالى عنه مر بالمسجد، وعمر دائما وابدا دقيق الملاحظه، فوجد حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وهو شاعر رسول الله وشاعر الاسلام ينشد شعرا، فلحظ اليه ما تكلم، واعتقد اللحظه من عمر ما هي هينه، ففهم حسان فواجهه: لا لا تلحظ ولا تهتم، ما علي منك، قد كنت أنشد شعر فيه، فيه يعني فين؟ في المسجد، وفيه من هو خير منك. من هذا اللي خير من عمر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عمر؟ ما عنده جواب، الحق يسكت، أو كما يكون هذا من الأجوبة المسكتة، جواب مسكت. وما هو الإنشاد الذي كان ينشده حسان في المسجد في عهد رسول الله؟ لأن المؤلف ساق هذا ليبين لنا أن المسجد لا يصلح لإنشاد الشعر، ولكن سيأتي التفصيل. ما هو الإنشاد الذي كان ينشده حسان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هو الوصف والغزل والنسيب والتشبيب والهجاء وهذه الأنواع، أو إنشاد شعر معين؟ لقد جاء الأثر بأن حسان رضي الله تعالى عنه قال: أذن لي. حسان أنصاري، وقريش والمهاجرون قرشيون. إذن لي يا رسول الله بهجوهم. قال: كيف تهجوهم وأنا منهم؟ قال: أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين، ما يلحقك أنت شيء. قال: طيب اهجهم. فهجاهم، فنصب له كرسيا أو منبرا وقال له: اهجهم، فوالله لوقع كلامك عليهم أشد من وقع السهام في غلس الظلام. السهم لما يجي في النار وانت شايف من فين جاي له وضع، ولكن في الليل ما انت داري يمين ولا يسار. وذلك لما تكلم ابو سفيان وهجر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: الا ابلغ ابا سفيان مني ايش مغلغلقا فقد بلغ الخفاء، او أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، شركما لخيركما. من هو الشر في الفريقين ومن الخير؟ من؟ ما في شك أن المشركين شر الفريقين وأن المسلمين خير الفريقين. أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. نعم الفداء. فذكر المشكلة ما أحفظ الشعر. نعم. لساني صارم لا عيب فيه، ودلوي كده، وحوض لا تكدره الدلاء، إلى أشياء عديدة. وامتدح المسلمين وهجى المشركين، وخرج صلى الله عليه وسلم بقوله: شركما لخيركما الفداء. وهذا كما يقول نقاد الأدب مأخوذ من القرآن، ولهذا القرآن عدل في شعر الإسلاميين، وذلك خيركم لشركم مأخوذ من قوله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو على. إذن ما بين الإيش أحد الفريقين، فكذلك أخذها حسان في هذه الصيغة. وعلى هذا حسان رضي الله تعالى عنه كان ينشد الشعر في المسجد النبوي أمام رسول الله، والرسول يؤيده ويقول: اهجهم وروح القدس يؤيدك. وجعل هجاء حسان على المشركين أشد من السهام في ليلة ظلمة. إذن لا نقول كل شعر ممنوع، ولا نقول بعضه ممنوع، ولا نقول إيش كل شعر جائز. فإذا كان الشعر لخدمة الإسلام والمسلمين كهذه، أو أنشد إنسان أبيات يظهر فيه ظلامته، أو أنشد شيئا يمتدح فيه إنسانا فعل خيرا، فذلك لا بأس به. ربما يأتينا إنسان ويقول: ماذا تقولون في قول كعب بن زهير: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلت إلا إيش أغنك حيل الطرف مكحول، وإلى آخره. أليس هذا غزل في سعاد؟ إيش تقول يا جماعة؟ حفظ الغزل محفوظ. يقول نقاد الأدب الإسلاميين: إن افتتاح الشاعر بالغزل الرفيع المستوى في غير معين يعتبر من باب التشويق وتوجيه الأذهان إلى الموضوع الأساسي، لأن الشاعر انتقل من سعاد إلى: نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، وذكر صفات الناقة وذكر وانتهى إلى موضوعه بأنه يلتمس العفو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: هناك الغزل، وهناك النسيب، وهناك التشبيب. هذه أنواع من أنواع الشعر الغزلي بصفة عامة، أو ما يتعلق بالنساء. فإذا كان الغزل لا في امرأة معينة، سعاد، ومن هي سعاد؟ كل يدعي وصل ليلى، أية ليالي، أية ليلى من الليالي. فكلمة سعاد عند الشعراء رمز لمجهول، كما يقول في العصر الحاضر الجندي المجهول. فهم يأتون بها كوصف ليهيج السمع إلى ما وراءه، فيتلقى الانتقال إلى الموضوع المقصود بالذات، وهو الاعتذار عن تأخره في الإسلام، وأنه مخافة أن يهدر دمه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه وقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا الغزل، أما النسيب فهو في امرأة معينة بذاتها، بأبيها وجدها. أما التشبيب، شب يشب شبوبا وشبابا، تقول شبت النار أي ارتفعت، وتقول الشباب قوة غريزية وفتوة. فكذلك التشبيب هو إثارة الغرائز بأوصاف خاصة بالنسوة، وخاصة فيما تحت الثياب. فهذا محرم وممنوع. واسمه كعب الأشرف ما قتل إلا لذهابه إلى مكة يستعدي قريش على المسلمين، وتشبيبه ببعض نساء المسلمين. إذن الغزل من حيث هو، إذا كان لغرض ينتقل منه إلى غرض مباح إسلامي شرعي، وليس فيه الغزل النسيب ولا التشبيب، فلا غبار عليه. وعلى هذا يكون الإنشاد إنشاد الشعر في المسجد إما أن يكون لغرض ديني فلا مانع، وإما أن يكون لهوى نفس فممنوع، بل أقل من ذلك. عمر رضي الله تعالى عنه لما وسع المسجد بنى رحبة في الجهة الغربية، وقال: أيها الناس، من أراد الدين والآخرة فعليه بالمسجد لذكر الله، ومن أراد حديث الدنيا فليظهر يخرج إلى تلك الرحبة، يتكلم في أمور الدنيا في البيع والشراء والصناعة والسياسة وكذا، اتفضل هناك. في ذكر الله من تلاوة واستغفار وعبادة وتسبيح هذا محل. وبعض الروايات: من أراد سوق الآخرة فليجلس، ومن أراد سوق الدنيا فليذهب إلى البرحة. هذا فضلا عن كونه شعر. والشعر من حيث هو جاء فيه الحديث: لأن يمتلئ رئة أحدكم قيحا وكذا خير له من أن يمتلئ شعرا. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، وهي التي القاعدة التي ذكرها ابن رشيق العيد في عدة الأدب: الشعر كلام موزون، حسنه حسن وقبيحه قبيح. الوزن لا يغير ولا يبدل في المعنى، إنما هو في الصناعة وجرس السمع. فإذا كان الشعر كلاما حسنا فهو حسن، وهناك شعر الحكمة والمواعظ والتعليم ونظم العلوم، وإن كان نظم العلوم ليس بشعر لأنه لا يخاطب الشعور بل يخاطب العقل، زي ألفيت ابن مالك والرحبية والبيقونية وغيرها، هذا يسمى نظما وليس شعرا. وما كان قبيحا فهو قبيح. وهكذا أيها الإخوة ما يتعلق بإنشاد الشعر في المسجد، وبالله تعالى التوفيق. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. هذا نوع مما ينبغي أن تصان المساجد عنه. إذا سمعتم من ينشد دابة أو حاجته بصفة عامة في المسجد فقولوا له: لا ردها الله عليك. والله هذا رد عجيب، ما قالش سكتوه، ما قالش امنعوه، ما قالش افهموه بأنه لا ينبغي هنا، ولكن ادعوا عليه: لا ردها الله عليك. يعني يعامل بنقيض قصده. هو ينشد: من رأى لي داب صفتها كذا وكذا، يريد بذلك الحصول عليها وأن ترد إليه، فيعامل بنقيض قصده: لا ردها الله عليك. والذي يعلم بأنه إذا نشد دابته في المسجد رد عليه المسلمون بقولهم: لا ردها الله عليك، يجي ينشدها في المسجد ليسمع هذا الجواب؟ لا والله. وقاس العلماء على دابته كل ضائعة له، ثم قالوا: وإذا كانت الضائعة ضاعت في المسجد، إنسان جاء بسجادته لصفتها كذا وكذا وقام راح عنها وجاء يدور ما حصلها، من رأى لي سجادة كانت في المكان الفلاني، أي ضالة. سقطت منه مثلا محفظة فلوسه، أو سقطت ساعته من يده، أو سقط منه شيء كان يحمله. أي ضائعة ضلت عليه في المسجد أو في غير المسجد؟ فبعضهم يقول: إن كانت الضالة ضلت عليه في المسجد فلا مانع أن ينشدها في المسجد. والآخرون قالوا: لا، الحديث لم يخصص. إذا سمعت من ينشد إيش؟ ضالة في المسجد. والضالة الضائعة، لأن الضلال الضياع والتلاشي. وعلى هذا مطلق ضالة دابة أو متاعا أو سلعة أو أي شيء قليل أو كثير ضل على صاحبه لا يجوز له أن ينشده في المسجد. قالوا: طيب من فين ينشدها والمسجد موضع التجمع؟ قالوا: فليقف على باب المسجد والناس خارجين من الصلاة ويقول: يا جماعة الخير، من رأى لي ضالتي الفلانية، ضل لي كذا، من رآه؟ فيكون الإنشاد عنها خارج المسجد ليس بداخله. ثم التعليل في الحديث: فإن المساجد لم تبنى لذلك، أي لم تبنى للبحث عن الضوال، لأن هذه أمور دنيوية. ونظير ذلك مجيء الأعرابي. جاء أعرابي إلى المسجد فأناخ راحلته ودخل المسجد، ثم تنحى جانبا وجلس يبول، فقام الحاضرون عليه ليهجونه، فالرسول قال: لا اتركوه، لا تزرموه، أي لا تحملوه على قطع البول لأنه يؤذيه، بل ويزيد الموضوعية، لأنه إذا أراق البول وهو جالس في مكانه انحصر البول في 20 سنتيمتر مربع، لكن إذا أزرموه وقام وهو يبول ماذا ستكون الحالة؟ ستتسع المسألة إلى 20-30 متر. فنهاهم عن ذلك. ثم لما قضى بوله دعاهم وأمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، والذنوب الدلو الكبير، وهذا تقدم في مبحث تطهير الأرض من البول بمكاثرة النجاسة بالماء، ولا يحمل التراب ويلقى خارج ولا إلى آخره، هذا مبحث ثاني في باب النجاسة والطهارة. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أخ العرب، إن هذه المساجد لم تبنى لذلك، كما قال هنا: وإنما بنيت لذكر الله وما والاه. ذكر الله مباشرة، لا إله إلا الله، أستغفر الله، الحمد لله، قل هو الله أحد، كل ما كان فيه ذكر الله. وما والاه من حلق العلم، من المدارسة، من المذاكرة، من الموعظة، كل ذلك داخل في نطاق ذكر الله وما والاه. في بيوت أذن الله أن ترفع وإيش؟ ويذكر فيها اسمه. إذن الأعرابي لما رأى الفارق الكبير بين جماعة يريدون أن يضربوه ويهيجوه، وبين من يقول: يا أخ العرب، إنها لم تبنى لذلك، إنها لكذا وكذا، قام في الحال ورفع يديه وقال: اللهم ارحمني وارحم محمدا، ولا ترحم معنا أحدا. فقال صلى الله عليه: يا أخ، لقد حجرت واسعة، الله يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، وانت تبغى تنصرها علي وعليك، والأمة هذه كلها فين تروح؟ يهمنا ايش؟ ان هذه المساجد لم تبنى لذلك، انما هي ايش؟ لذكر الله وما والاه. وهنا من واقع الحياة عندنا نشاهد في اواخر السنوات الدراسية ان الطلاب يكثرون في المساجد ويعمرونها مع الصلوات، كل معه دفاتره وكل معه كتبه وجماعات. لا نقول هذه أمور الدنيا، ولا ينبغي أن يشغلوا المساجد بذلك وأن يخرجوا لا والله، كل علم، كما أشرت سابقا بأن جميع العلوم أيا كانت هي، فإنها إذا كانت في يد المسلمين فهي تخدم الإسلام. وقلنا إن علم الذرة والطاقة النووية وعلم الفضاء والغواص في المحيطات والجيولوجيا في بطن الأرض، وكل ذلك في يد المسلم، إنما هي خدمة للإسلام، لقوله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم. ونقول أيضا تلك القوى الفتاكة إذا كانت في يد المسلم كالسيف في يد العاقل، أما إذا كانت في يد الكافر فهي كالسيف في يد الأحمق. وأعتقد تقدم في قضية كوبا لما كان هناك روسيا نصبت فيها صواريخ، وكان كندي هو رئيس الولايات المتحدة، فأنذره إن لم يفكك هذه الصواريخ في ظرف 6 ساعات فإن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد باستعمال السلاح بقدر ما في طاقتها لتدميرها. ماذا قال خروتشوف؟ كان زمنها خروتشوف، قال إن هذا شاب متهور قد يفعلها، وبادر بتفكيك تلك الصواريخ من كوبا. إذن شاب متهور ولديه القنابل النووية والذرية، كذلك روسيا عندها، لكن كما يقولون تلك الحرب النووية الفوز فيها للأسبق. الذي يهمنا قول هذا العسكري في حق الآخر شاب متهور، فكذلك القوة مهما كانت في أي علم في يد المسلم فهي كالسيف في يد العاقل، لا يستعمله إلا في موضعه، وتلك القوة في يد الكافر كالسيف في يد الأحمق، لا نأمن في من يستعمله وكيف يكون حاله في يده. وهكذا أيها الإخوة، إذا كان أبناؤنا والطلاب في أي حالة من الحالات يدرسون وفي المساجد أيا كانت، قد يجدون الرفق في المسجد ما لا يجدونه في البيت. قد يكون في البيت هناك مشاكل وهناك أصوات وهناك مشاغل ومن ينادي وكذا، لكن في المسجد يجد الهدوء ويجد الراحة، ربما كانت مكيفة وربما كان فيها الماء مبرد، قد لا يجد ذلك في بيته. وقد لاحظنا في عهد قديم قبل تعميم الكهرباء في المدينة أن 70% من العمال في المدينة في رمضان يأتون ينامون في المسجد لأنه كان مكيفا بالمراوح، وكان ألطف مما يوجد في بيوتهم. إذن المساجد تكون مأوى الجميع وتكون مرفقا عاما، فإذا كانت دراساتهم لا تشويش فيها ولا تضيق على المصلين، وإذا قيمت الصلاة قاموا في صفوفهم وصلوا، لا أنهم عند الإقامة يتسربون من الأبواب إلى بيوتهم وكأنهم لا يعرفون الصلاة، لا. إذا أتوا إلى المساجد لأداء الصلوات وجلسوا لمذاكرة دروسهم في هندسة أو رياضة أو جغرافيا أو أي شيء، كمن نذاكر الفقه والحديث والتوحيد، لأن الكل يلتقي على خدمة هذا الدين وخدمة الإنسان المسلم. إذن إنشاد الضالة في المسجد لا ينبغي، لأنها مصلحة خاصة بصاحبها وفيه تشويش على المسلمين، ولم تبنى المساجد لذلك، والله تعالى أعلم. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسن. هذا الحديث أيضا من ذاك الباب الأول، هناك ينشد الضال لاسترجاع ما ضاع عليه، وهنا يتعاطى البيع والشراء. وكما تقدم بأن عمر رضي الله تعالى عنه قال: من أراد سوق الدنيا فليخرج هناك، ومن أراد سوق الآخرة فهنا. إذن لم تبنى المساجد لتنقلب أسواقا للبيع والشراء، وكما قيل: الأسواق مساكن الشياطين، كما أن المساجد مساكن الملائكة، لأن الأسواق غالبا تبنى على الضجيج وتبنى على التدليس وتبنى على الأيمان المروجة للسلعة وتبنى على أشياء كثيرة إلا من عصم الله. ولهذا سد النبي صلى الله عليه وسلم الباب أمام التجار والمتسببين والذين يتخذونه مكانا للبيع والشراء. هذا ليس مكانه، مكانه هناك. فإذا قيل للمبتاع والمشتري لا أربح الله تجارتك، بعضهم يقول لا أربح الله تجارتك يشعر بأن الذم لمن اتخذ ذلك عادة يتجر. أما إذا كان اثنين تبايعا في سلعة بينهما وليست لهما عادة في هذا التبايع في المسجد فيتسامح، والجواب لا، لأن الحديث سد الباب. الآن تبايع في قلم، بكرة تبايع في الساعة، بكرة تبايع في الكتاب، بكرة تبايع في المجموعة، وهكذا تسرب البيع والشراء إلى المساجد. فقوله صلى الله عليه وسلم فقولوا له، أي أسمعوه، لا أن تقولوها سرا لينزجر بذلك. وإذا كان البائع والمشتري الذي يريد الربح يعلم بأنه إذا عقد عقد بيع قيل له لا أربح الله تجارتك، ما الفائدة في هذا العقد؟ ولو ربح الكثير فلا خير فيه ولا ربح فيه، كما قال سبحانه يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فكذلك هذا العقد وإن كان فيه ربح فهو يمحق لأنه منهي عنه. وهنا يأتي الفقهاء رحمهم الله ويفسحون لنا المجال نوعا ما. إذا كان البيع والشراء منهي عنه، إنسان كان قد اشترى من إنسان سلعة والثمن مؤجل، فحصل الثمن عند المشتري ولقي البائع في المسجد، هل يجوز له أن يقول خذ ثمن سلعتك عندي أم لا يجوز؟ يا جماعة ها؟ يجوز. ليش؟ لأن عقد البيع قد مضى، وهنا سداد الدين، وسداد الدين إن قصد به حسن النية عبادة، لأنه يخرج من عهدة المطالبة بالدين، فلا مانع في ذلك. ويبنى على هذا أيضا رد الوديعة. إنسان كان أودع إنسانا وديعة وأراد أن يسافر ويتعذر عليه لقاءه في أي مكان ويلتقيان دائما في المسجد، فأتى بالوديعة معه ولقي صاحبه وقال خذ يا صاحبي وديعتك لأني مسافر مثلا. إذن المنهي عنه هو التبايع، سواء كان لمرة واحدة نادرة أو لتعود أو كان ذلك قليلا أو كثيرا. هناك ناحية قد يثيرها بعض العلماء تجدونها في مبحث الاعتكاف. إذا كان المعتكف ليست له رأس مال وإنما يعيش من صنعته أو بيعه وشرائه، فهل يجوز له وهو معتكف أن يزاول مهنة البيع والشراء وسيلة عيشه، أو يخرج برا هناك ويبيع ويشتري ثم يأتي إلى مسجده أو إلى معتكفه؟ بعضهم يقول لا مانع إذا كان في طرف من المسجد، والجمهور يقولون لا، لأن الحديث لم يفصل. طب إذا كان صاحب صنعة وهو لا يبيع ولا يشتري ومنها أكل عيشه، ويمكن أن يجمع بين الأمرين، حاجته في معيشته وعبادته في اعتكافه، فبعضهم كالأحناف أو غيرهم قالوا يجوز له إن لم تكن صنعته تقدر المسجد أو تضيق على الناس. ومثلوا بنسخ الكتب، تعلمون جميعا لم يكن في السابق هناك مطابع، ولكن كانوا يعولون على نسخ الكتاب بأيديهم. فإذا كان شخص وراق ومشهور بخطه وبكتابته للكتب واعتكف، يكون في معتكفه وعنده حبره وقلمه وأوراقه، وله أن ينسخ وهو في محله، لا يقذر على المسجد ولا يضيق على المصلين ولا يشوش عليهم. مثل هذا قالوا لا مانع، لأنه يجمع بين الحسنيين ولا يضر ولا ترتب عليه أذى. وبعضهم قال هذه الصناعة تابعة للبيع والشراء، لأنه يبيع خبرته في كتابته لمن يكتب له. ويقال إن كان ضروري وليست له مهنة وليس له طريق، ما ينبغي أن يحرم ما دام يؤدي هذا العمل بعيدا عن التشويش على الناس. ونحن الآن لو وجدنا إنسان طالب علم جالس في جانب ولا عند سارية وعنده مخطوطة يريد أن ينسخ منها أو يبيض منها أو ينقل منها، لا غبار عليه في ذلك. وهذا ما يتعلق في النهي عن البيع والشراء في المسجد، وعلى الجماعة والجمهور وكل من رآه أنه إذا سمع ورأى من يبيع أو يبتاع فإنه يجابهه بهذه الكلمة لينزجر عن ذلك، والله تعالى أعلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. إقامة الحدود من أعظم شعائر الله، وفي بعض الآثار إقامة حد في الأرض خير من مطر 20 أو 60 عاما. فإقامة الحدود منزل البركة والرحمة، لأنه تطبيق شرع الله. والحدود كما يقولون منها ما هو محض حق لله، ومنها ما هو محض حق للعبد، ومنها ما هو مشترك بين العبد وربه، كما في السرقة وفي الزنا وفي القذف وفي شرب الخمر، فكل ذلك عقوبتها حدود، سواء كانت الحدود فيها جلد كالخمر وزنا البكر، أو فيها إتلاف كالرجم أو كالقطع، وكذلك القود. القود حق للإنسان، بمعنى إذا اعتدى إنسان على إنسان سواء في جراح أو في نفس، فإن حق المجني عليه أن يقتاد أو يقتص من الجاني سواء في العضو أو في النفس. فالحدود على ذاك التقسيم جلد أو إتلاف، مهما كانت الحالتان لا يقام الحد بالجلد أو بالقطع في المسجد، لأنه قد يحدث من المجني عليه أو من من يقام عليه الحد سواء بالجلد أو بالقطع ما لا يتناسب مع المسجد، فإنما تقام الحدود على أبواب المساجد في موضع التجمعات ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وكذلك القود. والقود في النفس هو القصاص، وهذا ولكم في القصاص حياة. أما في الجراح فيتفق العلماء على أن القود في الجراح يشترط فيه أن يكون الجرح والاعتداء في مفصل، لأن القود في المفصل ممكن، أما إذا كان الجرح في الفخذ مثلا أو في وسط اليد فإنه لا يتأتى قود مماثل، لأن القصاص معناه أن تأخذ بحقك دون زيادة ولا نقص، كما إذا قصصت الورقة أو الثوب بالمقص فإن طرفي المقصوص متساويان، لو انجنح المقص يمينا أو يسارا لظهر هذا الأثر في جانبي المقصوص فيكون متعادلا تماما، سواء في الاستقامة أو في الأخذ يمينا أو يسارا. ومن هنا إذا كان الجرح في مفصل مرفق اليد العضد، إذا كان في الركبة، إذا كان في الحقو، إذا كان في قدم الرجل، فهنا يكون القصاص. أما إذا كان جرح أو كسر في غير مفصل، لا يمكن أبدا أن يقتص كسر نظير كسر في وسط العظام، لأن الكسر الأول قد أخذ شكلا معينا بالصدفة، والكسر الثاني لا يمكن أن نضمن أنه بحدوده وأبعاده وأجزائه سيكون مماثلا لكسر الصدفة الذي سبق، فهنا لا يكون قصاص، ويكون الدية دية الجرح أو دية كسر العظم، وهذه كلها مقدرة في كتب الفقه، كم يكون للضلع وكم يكون للساعد وكم يكون للزند وكم يكون للسن وكم يكون للأصبع أو للأنملة إلى غير ذلك، وكل ذلك مقدر في كتب الفقه. فما كان حقا لله من الحدود لا يقام في المسجد، وما كان حقا للآدميين من قود وقصاص أيضا لا يستوفى في المسجد، إنما يكون خارج، لأن ما فيه الجلد ربما يتأتى من المجلود في حالة شدته ما يخشى منه على المسجد، وكذلك عند القطر يكون هناك الدم يتناثر ولا يتناسب كذلك. ولو قلنا إن المسجد موضع الرحمة وتنزل الرحمات فلا يمكن أن نجعله موضع النقمة وموضع التعذيب، وإن كان حدا من حدود الله لكن فيه التعذيب وفيه الآلام، فينبغي أن يكون بعيدا عن حدود المسجد، ويبقى المسجد لطلب الرحمة والمغفرة. إذن نهى صلى الله عليه وسلم أن تقام الحدود أو يقتاد في المسجد، وتختص مكة في عموم الحرم، وبعضهم يقول لا يقام حد قصاص في مكة في حرم مكة، حدود الحرم جميعا، والآخر لقوله سبحانه ومن دخله كان آمنا، ويقولون نتركه حتى يخرج خارج الحدود وهناك نقتص منه ونقتله، فإذا لم يخرج قالوا يمنع البيع والشراء والمعاطاة ولا يؤكل ولا يعطى شيء حتى يزهق من نفسه ويخرج يتطلب لقمة العيش، فهناك نقتص منه. والبعض الآخر يقول لا، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، وإذا كان هناك إنسان اعتدى في الحرم وقتل إنسانا في الحرم فيكون القاتل هو الذي انتهك حرمة الحرام فنقتله فيه، أما إذا جنى خارج الحرام ودخل لاجئا إلى الحرام فلا نقيم عليه الحد في الحرم، لأنه لم ينتهك حرمة الحرم بل لجأ إليه يحتمي فيه ومن دخله كان آمنا. وحرم مكة له أحكامه الخاصة، ويهمنا هنا فيما يتعلق بعموم المساجد في الدنيا أنه لا تقام فيها الحدود ولا يقاد فيها بين الناس بعضهم لبعض، والله تعالى أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. يسوق لنا المؤلف رحمه الله تعالى قضية سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. وسعد له تاريخ عريض في الإسلام، وكان سيد بني الأشهل، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير مع أصحاب بيعة العقبة ليعلمهم الإسلام، كان يتبع الأنصار على مياههم، فجاء إلى ديار بني الأشهل يدعو الناس، فكان سعد جالس ورأى هذا العمل، فأرسل ابن أخته وقال اذهب إلى فلان ومن معه وقل له فليكف ذلك عنا ولا يفسد سفهاءنا. فلما جاء مصعب تهددهما وشتمهما وقال قوما عنا، فقال له مصعب رضي الله تعالى عنه أو غير ذلك؟ قال وما هو؟ قال أعرض عليك الذي جئت به، فإن رضيته وقبلت فبها، وإن لم ترضه ولم تقبله رحلنا عنك. قال أنصفت، وركز حربته وجلس. فقرأ عليه مصعب شيء من القرآن فاستحسنه، فقال ماذا يفعل من يريد أن يدخل في دينكم؟ قال يغتسل أو يتوضأ ويصلي ركعتين ويشهد شهادة الحق، ففعل. فرجع إلى سعد ومن عنده، فقال لسعد من عنده والله لقد رجع إليك قريبك بوجه غير الوجه الذي ذهب به عنا. فقال له سعد ماذا فعلت؟ قال أمرتهما بما أمرتني به. وعند عودته من عند مصعب قال له إن ورائي رجل لو اتبعك سيتبعك أهل الحي هذا جميعا. فكأن سعد لم يقنع بكلام هذا الرجل وذهب بنفسه. فلما وقف عليهم أيضا ارتكز على حربته وكلمه بمثل ما كلمه الأول، فأجابه مصعب كذلك بمثل ما أجاب الأول، فقال أنصفت والله. فقرأ عليه ما تيسر من القرآن ودعاه إلى الإسلام، فكانت النتيجة كالسابق. ماذا يفعل من يريد أن يدخل في دينكم؟ فأخبر وصلى الركعتين وشهد شهادة الحق ورجع إلى أهله إلى قومه، فقال يا بني عبد الأشهل ماذا ترونني فيكم؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وميمون الطليعة ومبارك النجيبة وإلى آخره. فقال والله إن كلامكم رجالا ونساء علي حرام ما لم تسلموا. فبات الحي كله مسلم. وهكذا كان له رضي الله تعالى عنه شأن عظيم في غزوة بدر. وفي غزوة الأحزاب أصيب بسهم في كاحله فعز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعد عنه وأراد أن يكون بجواره من قريب، فضربت له خيمة في المسجد يمرض فيها ويعوده النبي صلى الله عليه وسلم من قريب، أي من حجرته إلى المسجد ويعوده رضي الله تعالى عنه. فرقأ جرحه واستراح، فجاءت قضية بني قريظة الذين نقضوا العهد في غزوة الأحزاب، وشد الأمر على المسلمين وبلغت القلوب الحناجر، وكان موقفا رهيبا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ بلغت القلوب الحناجر، فمن فوقهم اليهود ومن أسفل منهم الأحزاب قريش وغطفان ومن لف لفيفهم، وأصبح المسلمون كما يقال بين فكي الأسد. سعد رضي الله تعالى عنه لما أصيب قال: اللهم إن كنت أبقيت حربا لقريش فأبقني إليها، وإن لم تكن أبقيت حربا لقريش فاجعلها شهادة. ثم قال: اللهم أقر عيني في بني قريظة. فلما ذهب صلى الله عليه وسلم وحاصرهم، وكان من قصتهم أن طلبوا أن ينزلوا على حكم سعد لأنهم كانوا حلفاءه قبل الإسلام، وتعشموا بأنه سيرفق بهم، فأرسل صلى الله عليه وسلم وهو هناك يباشر الحصار، وجيء بسعد على حمار إلى أن وصل، وقال لهم صلى الله عليه وسلم: قوموا لسيدكم فأنزلوا. فلما أنزلوا قال صلى الله عليه وسلم: لقد نزل اليهود على حكمك يا سعد. فوقف وأشار بيده وقال: أحكمي نافذ على كل من كان هنا؟ قال الجميع: بلى. أشار إلى اليهود: تنزلون على حكمي؟ قالوا: بلى. وأشار إلى الجهة الأخرى بتأدب وقال: ومن هنا؟ قالوا: بلى. فقال: يا رسول الله، أحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم، كل من كان قادرا على حمل السلاح ويقاتل يقتل، وسبي نسائهم وذراريهم. فأخذ اليهود يصيحون، وقال صلى الله عليه وسلم: والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، يعني من فوق السماوات السبع، ونفذ ذلك، قتل المقاتلة وسبي النساء والصبيان. وفي قصة قتل المقاتلة أشياء عجيبة جدا، وأغرب من ذلك قضية مخيريق، كان له يد على بعض الصحابة، فقال: يا رسول الله، اعف لي عن فلان له يد عندي. قال: تركته لك. فذهب إليه في الرجال المقيدين للقتل وقال: يا فلان، لقد عفى عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا، شيخ كبير يكون في الحياة وحده لا يسمعه أحد من أهله. فرجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر، فقال: ومعه أهله وأولاده. فذهب وأخبر، قال: هلم معي. قال: أخبرني، رجل كبير ذو عيال ونسوة لا مال له، أي أن المال قد صودر، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر، قال وله ماله، فذهب وأخبر، قال أخبرني عن فلان وفلان، وأخذ يسأل عن سادات اليهود، فيقول قد قتلوا قتلوا قتلوا، فيقول ما العيشة بعد قتل هؤلاء السادة؟ بما لي عليك من يد عجل بي بالقتل لألحق بهم. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه تلحق بهم في النار إن شاء الله. يهمنا أن كان في هذه الوقعة وما معها غزوة الأحزاب، كان لسعد رضي الله تعالى عنه موقف نبيل، وكانت حياته كلها لله سبحانه وتعالى ونصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فلما أصيب عز على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك ويمرض في بيته في بني الأشهل وهم في العوالي، فنصب له خيمة في المسجد وصار يعوده من قريب. فلما انتهى من التحكيم المذكور نقض عليه جرحه في الليل ومات في الصباح، وأقر الله عينه فيما أراد. وكما يقولون لما أصبحوا وجدوا دما وماء يسيل من تحت الخيمة، فنظروا فإذا بجرحه قد نقض عليه ونزف عليه ومات. وهنا يقول العلماء فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هل هو خاص بسعد ومن أجل الرسول صلى الله عليه وسلم يعوده من قريب، أو أننا إذا احتجنا، وكان لا قدر الله مرض ساري وضاقت المستشفيات وعجزت الدور المخصصة لذلك، هل نستعمل المساجد مأوى للمرضى كذلك أم لا؟ الجواب نعم، مع التحفظ على أرض المسجد من أن يأتيها شيء مما يكون من المرضى، وإذا كان ولابد أيضا فليكن في مكان في جانب، ثم بعد ذلك يتخذ في تطهير ما كان في أرض المسجد. إذن يقول المتأخرون إن من المرافق التي أداها المسجد، أو على الأخص المسجد النبوي، مستشفى عسكري، أي تمريض من أصيب في القتال في المسجد، يقصدون به قصة سعد رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا المؤلف يسوق لنا قصة سعد في باب المساجد ليبين لنا أنه عند الحاجة وعند الضرورة لا مانع أن يمرض المرضى في المساجد، لأنها خدمة عامة ومصلحة للجميع، فلا مانع في ذلك، والله تعالى أعلم. وعنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. ثم يأتينا بهذا الحديث أو هذه القصة الواقعية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت رأيتني والنبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة، أي رجال من الحبشة يلعبون في المسجد. هذا جزء من مشهد كبير طويل، وهو أنه كان في يوم عيد، فأخذ الأحباش الموجودون بالمدينة في تلك السنة أن يلعبوا بحرابهم لعبة القتال في المسجد النبوي. فرغبت عائشة رضي الله تعالى عنها أن ترى هذه اللعبة أو ترى هذه الحركة لأنها لم ترها من قبل. وهنا ينزل لها النبي صلى الله عليه وسلم على رغبتها فيقف ويسترها من الناس وتتمكن من الرؤيا ترى ولا ترى. وقد جاء في خبرها أنه لما طال وقوف وقالت أرضيت يكفيك، تقول لا، تقول أريد زيادة ليرى بقية زوجات رسول الله، يعني لها مصلحة. ويهمنا في سياق هذا الحديث السماح للأحباش يأتون بتلك الحركات الميدانية في المسجد النبوي. وهل يجوز لنا في الوقت الحاضر أن نفعل ذلك؟ يقولون إذا كان مجرد لعب أو لهو أو مسابقة أو مناضلة، أي المسابقة بالسهام ومن يصيب، فلا. أما إذا كانت حركة فيها تدريب على الجهاد وجزء من ونوع من أنواع القتال، من يراه يستفيد ومن يزاوله يتمرن أكثر، فلا مانع. وفي يوم العيد، لأن يوم العيد في الإسلام للبهجة والسرور خاص دون بقية أيام السنة، كما جاء عن عائشة نفسها رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه دخل عليها والنبي متكئ في فراشه وعندها قينتان جاريتان تغنيان وتضربان بالدف، فنهز عائشة وقال لها مزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم دعها يا أبا بكر، إنه يوم عيد، أي أن يوم العيد تسامح فيه ما لا يتسامح في غيره. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتى المدينة ولهم أعياد كثيرة، ولا سيما اليهود كل مناسبة عندهم يتخذونها عيدا، فلهم أيام عديدة متعددة يتخذونها أعيادا وإلى الآن. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم، يخاطب المسلمين، يومي عيد خيرا من هذا، عيد الفطر وعيد الأضحى. ويقول العلماء من باب الالتماس جعل الله سبحانه وتعالى العيدين عقب عبادتين عظيمتين. وقد يستأنس الإنسان لهذا في سياق تشريع آيات الصيام في قوله سبحانه فمن كان مريضا شهر رمضان الإلى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم يقال هنا يسر الله مع الفرضية والإلزام، جاءت الرخصة لمن يشق عليه. ثم جاء التعليل يسر ليه؟ لتكملوا العدة، لأن التشريع إذا كان شاقا ملزما دون ترخيص يعجز الناس عنه، فإذا كان التكليف شاقا ومع المشقة رخصة للعاجز، إذن يمكن للمكلفين أن يكملوا العدة التي كلفوا بها لأن مشقة التكليف تصحبها الترخيص والتخفيف. ولتكبر الله، يقول بعض العلماء هو التكبير الذي يكون يوم العيد لأنه جاء بعد إكمال العدة، أي إكمال عدة رمضان. ولعلكم تشكرون، أي تشكرون الله على ما هداكم لأداء الواجب عليكم وامتثال أمره وأداء الواجب. ومع هذا كأنه يقال كلفتم بالصيام فأديتموه وأكملتم العدة، فهلم إلى تكبير الله وإلى بهجة وفرحة العيد بإكمال هذا التكليف الشاق العظيم. وكذلك عيد الأضحى بعد الحج، وكما نعلم جميعا حل وارتحال ومن كل فج عميق، وما فيه من مشقة كما قيل السفر كذا يقولون شعبة من الإيش، من العذاب، أي أن يتحمل فيه الإنسان تغيير لطبيعة حياته في نومه في طعامه في شرابه، يختلف عليه نظام حياته في الإقامة حينما يسافر ويتحمل ذلك. ومن هنا كان العيدان عيد الفطر وعيد الأضحى بهجة بعد أداء واجب فيه مشقة، عيد الفطر بعد الصوم وعيد الأضحى بعد الحج. ومن هنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم بأن يظهروا فرحتهم وبهجتهم بما يطيب لهم، وهي كما يقال لعبة الحج القتال أو رقصة القتال، فيفعلونه تعبيرا عن شعورهم وفرحتهم في ذلك اليوم، فلا مانع في ذلك. وهم هنا أنه سمح لهم أن يعملوا ذلك في المسجد. أما بقية أنواع اللعب، بقية أنواع اللهو، فلا يسمح بها، كما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه البيوت أو المساجد لم تبن لذلك، إنما هي لذكر الله وما والاه. فكما أن الشعر الذي يخدم الدعوة الإسلامية ويخدم المسلمين من ويوالي ذكر الله لأنه تأييد لهم، فكذلك مثل هذه الحركة فيها تدريب وفيها تعليم لمن لم يرها، فيها تشويق لمن لم يعرف ذلك، فيكون فيه خدمة دينية فلا مانع فيها، ولا يسمح بها في غير يوم العيد. هذا ما يؤخذ من هذا الحديث في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها وبحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يسترها من الناس. وهنا ناحية اجتماعية أخرى، وهي الرسول ستر عائشة أن يراها الناس، وهي رأت الناس أو لم ترهم؟ رأت. ولا يمكن مشاهدة ذلك إلا بأن ترى. إذن فرق بين أن يرى الرجل المرأة وترى المرأة الرجل. ولكن كما يقولون والأفضل للأمرين الطرفين ألا يرى أحدهما الآخر، هذا هو الأسلم والأفضل، كما جاء في قصة ابن أم مكتوم. وحضر كان بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهن احتجبنا، قلنا له إنه أعمى ما يشوفنا، قال أوعميان أنتما، طب هو ما حيشوفكم عشان أعمى، وانتم ما انتم حتشوفوه. إذن هذا من باب الرفعة أو السمو أو علو درجات أمهات المؤمنين، يحملنا على أكمل الصور وأكمل الحالات. والآن

يعني تكون في حالة حسنة، ما هو أي حالة كانت ذرية ولا حالة رديئة ولا حالة بدون اعتناء ولا بدون شيء، لا، وأن نحسن صنعتها. فإذا كان أمر بحسن صنعة المسجد هذا تعظيما للمسجد واحتراما للمسجد، وهو داخل ضمن قوله سبحانه ذلك ومن يعظم حرمات الله. فالمساجد بيوت الله وشعائر، وسيأتي الكلام على تشييد المساجد وعلى زخرفتها. فهنا جزء من الأمر بنظافتها وتطييبها جاء هذا الحديث، وإن كان فيه مقال. البصاق في المسجد خطيئة، وكفارة هذه الخطيئة إيش؟ دفنها. يقف العلماء في هذا أمام هذا الحديث من جانبين: ما دام البصاق خطيئة ليش نتعمد ارتكاب الخطيئة؟ بلاش ولا لا؟ طيب إذا وقعت بالفعل وتكون اضطرارا فليكفر عما ارتكبه اضطرارا بأي شيء، يدفنها. متى يمكن له أن يدفنها؟ هتدفنها في إيش؟ في التراب ولا في البساط؟ إذا كان المسجد ترابا. وقد جاء الحديث أيضا: إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يبصق تلقاء وجهه فإن الله تلقاء وجهه، ولا عن يمينه فيؤذي جاره، ولكن عن يساره وتحت قدمه، لأنه يستطيع بقدمه أن يدفنه. وجاء الحديث الآخر: إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يبصق كذا وكذا ولكن يفعل كذا، وأخذ صلى الله عليه وسلم طرف ردائه وبصق فيه ثم دلك جانبيه ليتشرب الرداء رطوبة البصاق. إذن هذا كان في حالة ما إذا كان المسجد ترابا. وقد كان المسجد تراب، وكما جاء في خبر ليلة القدر: أريت هكذا وأريت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، فأمطرت السماء ليلة كذا ووقف المسجد وكان السقف من الجريد، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في ماء وطين، يعني أثر، ولقد رأيت أثر الطين على أرنبة أنفه. فكان المسجد أرضية تراب وطين. ومن الغد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يأتي الواحد منهم في طرف ردائه بالحصباء الرملة الخشنة، ويأتي في موقفه من الصف ويفردها ويقعد عليها، وهذا كذلك وهذا كذلك، حتى تم فرش المسجد بالحصباء. فنظر إليه صلى الله عليه وسلم فقال: نعم هذا. وكان صلى الله عليه وسلم يتخذ الخمرة ليصلي عليها في المسجد، ويختلفون في معنى الخمرة. بعضهم يقول القطعة من خسف النخل التي تكون على قدر صلاة الإنسان، وبعضهم يقول على قدر ما يسجد عليه كفيه وجبهته وأرنبة أنفه، فيكون جسمه على جزء على التراب أو على شيء ما، والخمرة ما يخمر الوجه أي يغطيه، وكان جزء صغير ما يسجد عليه المصلي. إذن وتقدم لنا أو يأتينا في أو يذكر في يذكر مالك في الموطأ عن وقت يوم الجمعة، كان لجعفر بن عقيل وكان لأبي طالب وكان لفلان، كان له طن للعباس طنفسة عند الجدار الغربي فإذا علاها الفيء. أذن المؤذن أو جاء الإمام للخطبة، يعني كان توقيت الجمعة بعد الزوال، لأن قبل الزوال ظل الجدار الغربي إلى الغرب لأن الشمس لسه لا زالت في الشرق، فإذا ما زالت عن كبد السماء إلى الغرب انتقل الظل أو الفيء إلى الشرق، فإذا امتد الظل عند الجدار الغربي إلى الشرق حتى غطى الطنفسة وهي سجادة صغيرة دخل وقت الجمعة. إذن كانوا يتخذون الفرش والخمر والتنافس يصلون عليها، وكانت بقية المسجد إيش؟ بالتراب. فإذا كان الإنسان في الصلاة الأولى ألا يبصر لا في الصلاة ولا في غيرها تطهيرا للمسجد. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وسيأتي إن شاء الله. والقذاء حتى القشة الصغيرة يخرجها من المسجد تطيبا وتنظيفا للمسجد. والمرأة التي كانت تقوم المسجد وتقدمت قصتها مرارا. إذن البصاق في المسجد خطيئة، ومن هذا نعلم أنه لا ينبغي التعمد، لأنه لا يحق للإنسان أن يأتي الخطيئة عن عمد ولو كانت صغيرة، فإن إصراره عليها يحولها إلى إيش؟ إلى كبير، لأن فيها امتهان للمسجد. لكن إن اضطر، وخاصة إذا كان في الصلاة ولا يستطيع أن يذهب يمينا ويسارا، ومن هنا نعلم ضرورة حمل المنديل مع الإنسان، لأن بدل أن يجعلها في ردائه ويبقى برداء فيه البصاق، لا، المنديل في جيبه يبصق فيه ثم بعد ذلك يغسله، وغسله أيسر من غسل الرداء. والآن تطورت الأمور، بعد أن كان يسمونه منديل اليد ولا منديل الجيب، ويغالون في جنسيته من حرير أو من خز، ويشتغلون فيه النقوش، وأصبحت مناديل الورق تجزي عن هذا كله. فعلى هذا الحديث هنا تأكيد لما تقدم في أول الباب في حق المساجد أن تنظف وأن تطيب. فإن وقع من إنسان بغير اختياره أن بصق وكانت الأرض تراب فإنه يدفنها. وليش يدفنها؟ حتى لا تؤذي غيره، لأنها إذا بقيت على وجه التراب وجاء إنسان وجلس ولما وطئها بقدمي سيتأذى. إذا دفنها يجنب الآخرين إيذاءها. وهذا كما أشرنا تتمة وتأكيدا لأول حديث ورد في هذا الباب. وتقدمت الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار القبلة في بعض المساجد فحتها بيده، حتها بردائه ولا نزاع، أخذ الرداء بيده وحتها فلا مانع، ثم قال: لا يصلين بكم هذا الإمام بعد اليوم. يعني كان مخاطه أو بصاقه في جدار القبلة موجبا لعزله عن الإمامة، لأنهما عظم حرمة القبلة وانتهك حرمة المسجد، وهو القدوة، ينبغي أن يكون على أمثل ما يكون في احترام المسجد وتوقيره. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث يعده العلماء من علامات الساعة السابقة أو الصغرى. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل أن تقوم الساعة يتباهى الناس بالمساجد، يتباهون بالمساجد بأي جهة من جهات، بكثرتها أو في صنعتها، بكلا الأمرين. ويقول بعض العلماء: ما ضيع الناس دينهم إلا تباهوا بالمساجد وزخرفوا المصاحف. وجاء عن بعض السلف: يقيمون المساجد ولا يصلون فيها، ويزخرفون المصاحف ولا يقرؤون فيها. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يتخذ أحدهم السجادة والسبحة والمصحف قنية وزينة، السجادة لا يصلي عليها، والسبحة لا يسبح الله بها، والمصحف لا يقرأ فيه، إنما هذه كما يقال عادة. ويذكر علماء الأدب أن في بعض البلاد سموها، لكن لا نحب أن نسميها، كانت هناك المنافسة في العلم، وفعلا كانت تلك البلد كما يقال مهبط علم أو معاهد، وتخرج منها كبار العلماء، فكان عوام الناس يتشاكلون بالعلماء، يريدون أن يحاكوا حالة العلماء، لأن العلماء كانت لهم عزة وكرامة، فكان الأغنياء يريدون أن يتشبهوا بالعلماء، فلربما لبس الواحد منهم لبس العلماء، يتزيى بزيهم، ثم يقتني مكتبة في بيته ويعنى بها في شكلها، تجليدها، دواليبها، وتصبح كالتحفة، وهو لا يعرف شيئا مما فيها. ومهمته ايش؟ فلان عنده مكتبة صفتها كذا، لأن هذا من شأن العلماء. فهذه مباهات في المكتبات، تزين بزي العلماء. والتباهي بالمساجد أو في المساجد، قد يكون هناك مسجد في حي، فتأتي جماعة جديدة وتنشئ لها مسجد، كما أن لهم مسجد، إحنا كمان صار لنا مسجد. تيجي جماعة أخرى عن هذه أو عن تلك وتقيم لها مسجد مع عدم الحاجة لذلك، ما بينهما مسافة وليس هناك مشقة، والمسجد الأول يسع الجميع، ولكن زي ما لهم مسجد إحنا كمان لنا مسجد. هذه مباهاة. وهذا الذي ذكرنا فيه سابقا، أن الفضيلة للأقدم، أي في حالة المنافسة أو يتنافسون، هؤلاء بنوا مسجدا في ديارهم، كما جاء الحديث أن تبنى المساجد في الديار، فأراد أهل ديار أخرى أن يقيموا مسجدا، ومن حقهم ذلك، لكن نظروا مسجد ديار فلان كم سعته؟ 500 متر، لا حنخليه 700. كم ارتفاعه؟ 2 متر، لا حنخليه 4. بني بأي شيء؟ من نوع الحجر والطين، لا حنبنيه بالرخام. وهكذا يتباهون: مسجد بني فلان أكبر، مسجد بني فلان أحسن أجمل من بني فلان، وهكذا تصبح المساجد في معرض المنافسة في شكلها. ولكن الله سبحانه وتعالى ما جعل المساجد يتفاخر بها الناس، إنما جعل إعمار المساجد لذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع، وإيش؟ يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وعلى هذا، إذا وجدنا من يتباهى بالمسجد وزاد فيه